عليك صلى الله يا خير خلق الله والآل والأصحاب والقوم أهل الله. يا قائد الجو أنزلني إذا ما لمعت لعينيك القبة الخضراء والحجر هناك أمسك شباك الحبيب المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر هناك أمسك شباك جد المصطفى وأستغفر الله حيث الذنب يغتفر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلى الدرر لي بالمدينة أحباب إذا نظروا إلي ولت همومي وانجلت درر وقائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر وقائل لي ما تشتاق قلت له أشتاق طيبة أشتاق طيبة أشتاق طيبة شوقا ليس ينحصر يا سيد الرسل أدركني فما بقيت لي حيلة سوى مدحي فيك أدخر يا سيدي يا رسول الله أدركني فما بقيت لي حيلة سوى حبي فيك أدخر يا نفس لا ترضي سوى أحتبه سوق صلاح فاشتري وبيعي يا نفس لا ترضي سوى أعتابه سوق صلاح فاشتري وبيعي مالي وقد أوغى الصدود جلدي إلا عريض همة شفيعي صلى عليه ربه مدى المدى في الملأ المحترم المرفوع من علي فإن القلب مستعير. هل تفرحون إذا ما قلبي استعار شكا شكا شكوت شكوت. هل فيكم مصغ لشاكيتي قد كدت من لوعتي استنطق الحجر. شكوت. هل فيكم مصغر لشاكيتي قد كدت من لوعتي أستنطق الحجر. يلح لي قوس من أفق حييهم يلح لي قوس من أفق حييكم. هل أسفر الصبح أم هل بدركم حاضر؟